خطبت بنت تصلي وتصوم وتحافظ على الفروض، ولكن أمي لا تريدها زوجة لي لخلاف بين أهلها ومصممة على ذلك، فهل أطيع أمي أم ماذا أفعل؟ لا تعجل في طاعة أمك، من الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف لا في المعاصي. الزوجة مهمة، فإذا كان جيدة في دينها ومستقيمة فعليك أن تتكلم مع الوالدة بالأسلوب الحسن والعبارات الطيبة حتى ترضى إن شاء الله، وعليك أن تقوم مع الزوجة بالنصيحة أيضا حتى تقدم الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة لأمك، وحتى لا يقع التباغض بينها وبين أهلك. فالمقصود أنك على ثغر من ثغور الإسلام، فعليك أن تعتني ترضي أمك وترضي من حولك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتنصح الزوجة بأن تستعمل معهم اللين والكلام الطيب حتى يكون إن شاء الله بعد ذلك الاجتماع والوئام، وحتى لا تحتاج إلى الطلاق.